أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر، القدر يحتج به على إيه؟ المصائب وليس على المعائب. فالمصائب التي لا يد لنا فيها شيء مكتوب علينا خلاص نستنكر يعني إيه؟ نرضى بقضائنا. فإهباط آدم من الجنة كان من المصائب على البشرية. ولذلك في الحديث المعروف لما احتج آدم وموسى حصلت مناظرة بين آدم وموسى، موسى عليه السلام قال لآدم يعني أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فرد عليه آدم عليه السلام حديث متفق عليه، قال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده إلى أن قال هل ترى ذلك يعني كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة، بالنظر أن آدم بين لموسى أن إهبافي إلى الأرض هذا كان مصيبة كونية قدرية، قدر مكتوب لا يد لي فيه ولا أستطيع تغييره. واضح؟ نعم. ففي فرق بين المخالفه التي ارتكبها ادم وحواء، تاب منها ومحي اثرها تماما، ومع ذلك من شؤم هذه المخالفه انها تسببت في مصيبه اهبافه وذريته الى الارض. في فرق بين الاثنين. فاذا يعني فالله سبحانه لما خاطب ادم وقل لادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتبقى، ولم يعق الله تعالى آدم عليه السلام متعمدا، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال تبارك وتعالى أيضا فيما فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني آدم عليه السلام لماذا أكل من الشجرة؟ لأنه ما صدق أبدا أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا. ما عاش آدم في عصرنا حتى يرى اليمين الغموض والشهود الواقفين بالاشجار والخلود امام المحاكم، لا، لكن اول حاجه في تاريخ البشريه ما تصور ابدا ان مخلوق قلبه يطاوعه ان يحلف بالله ويكون كاذبا. فلذلك ابليس خدعه وغره بالقسم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور زي الشخص اللي كان بينزل دور على ميه في الصحراء لقوا كبير نزلوا واحد بالحبل او البل ونزلوه عشان يجيب ميه فوجدها غرور خلاص ما في ماء بالجبل فدل هو بالغرور يعني لا حاصل وراء ماء فعله. وقال كما اني لكما لمن الناصحين فدل هما بالغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا خطاب متوجه منين؟ لعقلاء عندهم أهلية التكليف. بعد هذه المخالفة من آدم وحواء لها الله وحصول ما حصل من بدو السوءة، قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مهم جدا ان ايه نعرف ان المعصيه او المخالفه، وان كان كلمه معصيه في حق ادم ايضا فيها نظر، المعصيه هي بالنسبه لمقام ادم، لان الانبياء ما يظن انه معصيه صادره منهم لا يخرج عن احد احتمالين، اما ان النبي يكون اجتهد فظن ان هذا الشيء مما يرضي الله فيبين انه مما يغضب الله، او انه من باب ترك يعني ايه الاول، اما ان النبي يتعمد معصيه فهذا يعني ما لا يكون. ادرك ادم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه اثر هذه المخالفه فندم على ما حصل وتوجه الى الله تعالى طالبين او طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبغلب النفس. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. طيب هذه الكلمات تاملوا فيها ربنا يعني عرفوا ربهم ولا ما عرفوش؟ وليس بيكتشفوه الاول يعملوا الاحجار وبعدين الاشجار وبعدين السواكب على حد ما اكتشفوا في الاخر، لا ده ادم من البدايه قال

أقم وجهك، يعني ثبت وجهك إليه وثبت عينك عليه واجعل كل اهتمامك منطقا عليه. فهذا معنى أقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. فهذا معنى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرك الله. يقول ابن كثير فثبت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. فأقم وجهك يعني اثبت واستمر على هذا الدين الذي شرعه الله لك، الذي هو دين الحنيفية. لماذا يسمى ملة الحنيفية؟ لأن الحنف هو الميل. في بعض الأطفال عندهم مثلا الكفاح أو هذه الأساس وإيه رجلهم قوامة كده، ده حنف، حنف الصف فالأحنف، ففي ميل في الصف. كذلك هذا مثال النقط. فحنيفا يعني مائلا عن الأديان، انظر الأديان الأخرى واشفر بها إلى الإسلام وتوجه إلى دين الحق الذي هو دين الإسلام. هذا معنى الحنيفية، حنيفية الإعراض والكفر بالأديان الباطلة، أن تتبرأ من كل دين باطل ثم تسدد وجهك وقلبك وتثبت على دين الإسلام بعدما تعرض وتميل عن الأديان الباطلة. وكل ابن كثير فأقم وجهك للدين حنيفا فتسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فأخي وجهك بالدين حنيفا فطرة الله، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الفطرة مش بعيد عننا، الفطرة كل واحد منا يحبها في نفسه، الفطرة موجودة في كل إنسان، فطرة أن كل إنسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله. ولذلك تجد مهما الإنسان بلغ من الكفر والعصو عند الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الإخلاص. اليوم في رسالة الأخبار حافظ الأسد النكيري، حافظ الأسد لأن طبعا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في جفاف شديد جدا في سوريا الآن منابع المياه، طبعا مشاكل تآمر اليهود مع الأبراج القصة المعروفة وبناء السدود على الأنهار تمنع دخول كمية من الماء إلى سوريا، فحصل أن جفاف شديد لا توجد أمطار ولا سلوك ولا شيء من هذا في سوريا. حفظ الأسد نفسه وما أدرك ما حفظ الأسد، الجزار الدموي السفاح، ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بأن يخرج اليوم الجمعة لصلاة الاستسقاء ويفرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يفرج هذه الكربة التي تهدد الحرف والنكل في سوريا. وخرج وزير الأوقاف يطالب السوريين بأن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب ويصوموا 3 أيام، يعني الثلاثة أربعة وخميس قبل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن إخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمتك. لكن الشاهد أن عند الشدة الإنسان يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لنا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف الإنسان مهما بلغ من عدوه وإعراضه على الله عند الشدة تستيقظ رصيد الفطرة. الفطرة دي أنت خلقت بها من يوم أن جئت إلى هذه الدنيا. طب هل تقول اشرحوا لي معنى الفطرة؟ الفطرة أنت بتحبها. الفطرة هات أي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعلمش فلسفة ولا تكمل الأفكار المخربة، هتجد اللي هو موضوع الإيمان بيقول إن هذا شيء بديهي جدا عندي، لأن الفطرة تساعده على ذلك. فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدأ طبعا بيمر بمراحل معينة، هو يعني إن هو ينجذب إلى الاعتراف واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وحتى في العلوم النفسية يسموا مرحلة المراهقة بذات المرحلة الأولى في المراهقة بيسموها مرحلة اليقظة الدينية. ودي ملاحظة في كل البشر، الدراسات دي بتهتم بالبشر بغض النظر عن الأديان والأجناس إلى آخره. فهم بيرصدوا ويسموها مرحلة اليقظة الدينية، يقول لك إن بيجي له فترة في بداية البلوغ والتكليف يتنفه جدا الشعور الديني عنده. لماذا؟ لأن بيجي بداية النضج الحقيقي بيستطيع الآن إنه يتدبر ويتفكر ويصل إلى النتائج، ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة النضج بقى فيها. واضح. ولذلك الشرع هذا هو يعني الحكمة بحكمة الشريعة، الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد البلوغ،

ما لم تأتي يعني مؤثرات دينية تحركه فإنه ينجذب ويجري في نفس المجرى، مجرى التوحيد والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويعني الاعتقاد السليم. فالبذرة موجودة في الطفل، البذرة موجودة، فينمو الطفل رويدا رويدا، وتبدأ هذه الفطرة بكل مرحلة تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فنلاحظ في فترات معينة فترات انتباه عند الطفل يكثر فيها الأسئلة، ونحن للأسف الشديد نتطرق في موضوع أسئلة الأطفال صاروخات في غاية التقصير، لأن الموضوع أسئلة الطفل هو شيء طبيعي جدا أنه في مرحلة معينة يحاول يستكشف نفسه، يستكشف العالم من حوله، يبدأ يسأل أسئلة، فبتعكس أن الفطرة بدأت تستيقظ، البذرة بتكبر وتنمو كل ما بيدرك كما أنه بينمو في جسمه، ينمو في ملكاته العقلية، بينمو في عواطفه، بينمو نموا اجتماعيا، في نمو روحي. فتبدأ بذرة التوحيد اللي هي مغروسة فيه أصلا تنتقل وتستيقظ كما تستيقظ كل الطاقات الكاملة في هذا يعني المخلوق. فيبدأ يسأل، فهي مرحلة طبيعيا أن يعطى نصفة لا يعطيه في بعض المراحل العمرية الأطفال قدرة على الاستيعاب، قدرة عديدة جدا على الاستيعاب أكثر قدر من المعلومات. ففي هذه الحالة إحنا بنظر أن الإنسان اكتساب إذا لسه بس نروح يلعب أو نكذب عليه ساعات في الأجوبة أو نهرب أو نمل، لا، لأن موضوع الأسئلة بتفضل أنه قدام يعني اللي بيتكلم فيه بالتفصيل اللي بالعكس ينبغي الاهتمام والإحسان ومخاطبة الأسلوب الذي يتناسب مع عقليته في هذه المرحلة. هذا شيء ملاحظ، يأتي الطفل في مرحلة يكثر جدا الأسئلة، تسلم السفة زرقاء ليه؟ والشمس بتروح فين؟ وأنا كنت فين قبل ما أجي في الدنيا؟ إلى آخر يعني هذه الأسئلة التي لا تكاد تندمج. فمن يقول لك من رفع السماء؟ لماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ ليه الشمس تروح في الليل؟ طيب النور بيروح فين لما تيجي الظلمة؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ ما هي نهاية الأرض؟ لماذا بعض الزهور تخرج منها روائح مثلا عطرية والبعض الآخر مفروش؟ أنا جيت منين؟ كنت فين قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه الأسئلة بتعكس الفطرة المغروسة في أعماق نفسه، ولن تبقى الآن في الاستيقاظ تبدأ تتحرك لتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإدعاء له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. بمعنى لو قربنا طفل صغير مولود حديثا ومفيش حد خرطه على تقلب وسائل إعلام ولا تعلم ولا أب وأم كلموه، انعزل تماما بس وفرت له أسباب الحياة وبقي على ذلك من الأكل والشراب والهواء إلى أكل وبقي على ذلك إلى أن بلغ وكلف، فهذا الإنسان سوف ينتجل التوحيد بمجرد أن يصل وحد يكون انتهى يعني من الإطمئنان إلى عقل التوحيد. لماذا؟ لأنه حد تعلمه بتأثير الفطرة وحدها. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأسلوب. أنا صراحة الطفل تيجي في وظيفة عام بيعمل له اختبار الأول، بيقف فوقه كده بقبض محدد عشان ما تدخلوش حاجة هو مش عايزها، لازم الأول يختبر ويدور عليه ويكمل الأكل، ما عجبوش يلفظه. فله ميول وله محبة، أشياء يحبها تناسبه ويبغض أشياء لا تناسبه. كذلك مما يحبه الإنسان هذه الفطرة والنزوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وآية ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الله العامة. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا حتى لا حاجته. يعني كانت النملة، انت لو حاولت تسأل النملة بتهرب تروح او تيجي او الحشرة اي حشرة تحاول تؤذيها بتهرب، ثم النملة تجيب السكر والطعام وتحوشه وتدخره تحرص على جلب ما تحب ما ينفعه وتحرص عليه. كذلك هذا الإنسان أولى أنه يحب يعني ما يجلبه إلى هذه الفطرة، لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. فلو بقيت الفطرة بدون تأثير سيء من البيئة تبقى سليمة ويمسك المجرى نور على نور، لكن إن عرض لها ما يفسدها مثل ما يأتي الإنسان مرض الأصل أن يذيقه له مذاق معين، لكن ممكن يخلي يجيله مرض يشعر بالمرارة في الإيه؟ في الريق. فده هل لأن الريق يعني ليس هذا خلاف الأصل، الأصل إن عدم وجود هذا، لكن ترى مرض يفسد عليه هذا الأمر. كذلك ما ولد عليه الإنسان من الفطرة، وذلك الفطرة شتى باللبن، بل كانت هي بالفعل اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له أطفت الفطرة أو هديت للفطرة. ف إيش معنى اللبن بالذات؟ هل هناك أنسب للتحضير بدل الفطر من اللبن؟ ما حصل على الإطلاق إلى اليوم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يماثل لبن الأم. أفضل غذاء يوقع على الإطلاق من الوضيع هو لبن الأم. فكما أن اللبن غذاء بدنه، كذلك الفطرة غذاء روحه. فطرة التوحيد غذاء روحه. فمناسبة اللبن لبدنه وطلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وطلاحه بها دون غيره. فالإنسان إذا فسدت فطرته بعوامل البيئة المحيطة فيرجع على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معناها إيه؟ معناها أنه كان معهم هدى وبدلوه بالإيه؟ بالضلالة. خدوا الضلالة وبيدفعوا ثمنها وثمنها الهدى، معناها أن هم أصلا كانوا على هدى. ما هو هذا الهدى؟ الفطرة. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وقفروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذلك الحديث الشريف يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو الحرف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلان يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصرانه، يعني يجعلان لنصرانين إن كان نصرانيين، أو ينجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. إذا بناء على هذا الكلام لا أصلح إن واحد يقول طب أنا الصح إني أفك في ديني لأن أنا مسلم علشان أبوه وأمي علموني الإسلام. لا، هذا غلط. مع الإسلام بالذات غير صحيح. في حالة النصراني صحيح تقليد، عاشوا كما عاش آباؤهم لهم سلفوا وأولئك الدين تقليدا كما وجدوا، لكن مع المسلم لا يصح هذا بناء على هذا الذي ذكرناه اليوم أو الليل. فينفعش واحد يقول أنا أسك صوت الإسلام أنا برضو مش مسلم إلا لأن أبي وأمي علماني الإسلام وربنا عز وجل. لا، أنت مسلم لأنك توفرك على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلا يذهب إلى بعض الضالين من أهل الكلام أو الفلاسفة اللي يقولوا إن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة السك. لا، من المن قال هذا؟ الفطرة تتعارض مع هذا السك. السك ده بناء. وبعدين إن واحد عنده قدر من الإيمان والسكينة والاطمئنان بالله ربنا والإسلام دينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، طيب هيسمع كلام الفلاسفة ويبدأ يشوف ويقول له ولو هيشوف بقى يكون يمثل ولا يكون صادق في الشك. شك صحيح يهد ما عنده من العقائد. طيب لو هدها وقبضت روحه على الشك والعياذ بالله كيف تكون خاتمته؟ الشك فلا، يعني لا تخدعوا بهذا الكلام الذي يقول الجهلة الذين يجحدون نعمة الله ويمجدون نعمة الله كفرا. فأنت ربنا عافاك من الشك ومن عذاب الشك ومن وسوسة الشك، احمد الله على العافية واشتغل بتقوية الإيمان. أما أنك تقول أن أنا مسلم لأن أبي وأمي كانوا مسلمين وفلان أبوه وأمه كانوا نصرانيين فنصراه إلى آخره، لا، مع غير المسلمين هذا كلام صحيح. أما مع المسلمين الأمر ليس يرجع فقط إلى تأثير البيئة، لكن يرجع إلى تأثير الفطرة. الفطرة فأنت مسلم لأن ما فطرك على الإسلام. وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي قصة ذلك الرجل الذي نصراني أسلم، وكان السبب كلمة سمعها، كان عنده حوالي 12 سنة، اتأخر أبوه في التغطيس في التعميد، فراح للتغطيس شاف الولد يعني كثير ازاي ما جابوش بدري يعملوا له غطاء، فقال له انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي 13 سنه ده كبير. الاستاذ قال له انت مش عارف ان الولد ده لحد دلوقتي مسلم؟ فهذا الانسان لو الغلام لما سمع هذه الكلمه استقرت في ايه؟ في عقله، وظل يتامل فيها الى ان انتهى السنه انه دخل في دين الاسلام. الولد الصغير قال لنفسه ايه؟ قال يعني انا مولود الخلقه الاصليه هي ان انا مخلوق مسلم، طيب لو في شيء افضل من الاسلام كان ربنا فطرني عليه. فايه يعني اهتدى الاسلام بسبب هذه الكلمه العابره، والذي دعاه هو القسيس حينما قال انت مش عارف ان لحد دلوقتي مسلم. وطبعا هذه عقيده معروفه ان هو بيقول ان الغطاس بيفضل ايه؟ مسلم. فالشاهد يعني من الكلام ان الكلام الذي يقوله بعض الناس ان نفك فيما عندي ونهدم ما عندي ونبدا من اول وجديد ويقعد يمدحوا بقى الغزالي، الغزالي مره في رحله عذاب أو حمل الغزالي لا تنظروا إليها، العقاد معجب جدا بالغزالي اللي أعتبره من اللي يقدمه على مكر أمر، معجب يقول لك أعظم عقيدة ظهرت في الإسلام. لا شك أن الغزالي رحمه الله تعالى من أذكياء العالم، لكن أبو حامد الغزالي في رحلته للبحث عن الحقيقة تسرد مع سبب ظلمة كثيرة، الظلم يخرج من ظلمة إلى ظلمة من ظلمة إلى ظلمة، ولما انتهى الأجل قارب الانتهاء توصل اخيرا الى ان الحق هو في منهج اهل السنه والجماعه واتباع الكتاب والسنه منهج السلفي الصحيح. وحاول ان يعني يقضي اخر ايامه بقدر ما يتثبت بما يستطيع من العلم الصحيح الذي هو منهج اهل السنه والجماعه، حينما اخذ يعض عبدا من الحديث حتى مات والبخاري على قبره رحمه الله تعالى. فالغزالي صحيح شخصيه كثير الاعجاب باخلاصه وروحانيته، لكن ليس الغزالي لا يصلح ان يكون قدوه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق في قضيه العقيده والبحث عن منهج الفرقه الناديه، لانه لم يهتدي بالمنهج الصحيح الفرقه الناديه الا في اواخر عمره بعدما كان فات يعني القطاع او فضل اوشك على نهايه عمره رحمه الله. فكلام العلماء في ذلك كلام كثير، فالعقاد دائما بيمجد اوس الغزالي ويقول ان هو اعظم عقليه في التاريخ الاسلامي كله، وبناء على انه معجب بمنهجه ان هو يبدا الاول بالشك ثم يصل اليقين. الغزالي رحمه الله كانت معظم حياته في الشك والتلون من فرقه الى اخرى، وكان مخلصا في طلب الحق نحسبه كمان، لكنه اخطا الصليب لانه من البدايه وضع كل الاحتمالات ان الحق يكون مع الفرقه الفلانيه، ووضع ولم يضع ضمن هذه الاحتمالات ان الحق يكون مع اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه. دي طبعا قصه يعني طويلة، لكن ما زلت يعني أركز وأذكر بموضوع أن الشك لا ما يعني لا تتقبلوا الكلام على عواهله، اطرد الكلام وغرب الكلام قبل أن تقوله فضلا عن أن تعتقده وتعمل به. الشك بلاء والشك مرض، الوسوسة هلكة، فإذا أعطاك الله من البلاء احمد الله على العافية، فأنت فطرك الله على التوحيد فاحمد على هذا النعمة. عافاك الله من مؤثرات الفطرة لأن تسقط عليه التوحيد احمد الله على العافية، عافاك من فرق الضالة وهداك لمنهج أهل السنة احمد الله على هذه العافية، ونبني هذا الإيمان. مش تقول أنا أشك في كل حاجة الأول وبعدين إيه أبدأ بقى من الشك، وكل واحد يألف لي كتاب اليوم الثاني رحلتي من الشك إلى اليقين، رحلتي من الإلحاد إلى الإيمان. دي حالات مرضية، حالات انحرفت عن الفطرة بتأثير إيه؟ بتأثير البيئة. تتعلم في المدرسة بالمدرس، تعلمه الحاد، قرأ، انتسب لمنهج الحاد الشيوعي أو كذا أو كذا، فلن حرق. واحد مريض لا تتخذه قدوة، لكن يعني أفضل نعمة أن الله خاطرك على التوحيد، فاكتئب في تعميق هذه الشجرة ويعني غرسها في قلبك. إذا الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي، فإذا بلغ الطفل الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقى معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. وذلك إخواننا في أمريكا وأوروبا وهذه الأشياء لما يجي يتكلم يقول أنا أسلمت، يقول لك أنا رجعت للإسلام، ويستعملوا هذا التعليم، لان عندهم التعبير اسمه يعني ايه كونفرت، كونفرت بالضبط اللغه العربيه طبقه طبقه، وهو التعبير الشائع. لكن لانهم فاهمين لغتهم غير، فمش عايزين يقول انا طبقت تغيرت ديني الى دين اخر، وانما يقولون ايه رجعت للدين، ريزيرت ريزيرت يعني راجع الاسلام من جديد، بناء على ان الفطره اتت من فطره التوحيد، وانه رجع للفطره بعدما طرأ عليها الانحراف. فيقول انا رجعت للاسلام، قلت انا دخلت الاسلام او قليلا نقول اعتنقت الاسلام، يقول انا رجعت الى الاسلام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد نوعا من الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم كما تنتج اي تلد البهيمه بهيمه جمعاء، بهيمه جمعاء، بهيمه لما تلد تلد بهيمه جمعاء، جمعاء يعني اذنها سليمه مش مقطوعه، او تمت الاعضاء كلها سليمه، سميت جمعاء باجتماع اعضائها، او ان المولود يولد على الفطره مثل نتاج البهيمه، فانها تولد سليمه اعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جمعاء، هل تبصرون فيها من جمعاء اي مقطوعه الاذن او الانف او الاطراف؟ لا تكون سليمه، وانما يقرا عليها قطع هذه الاعضاء بعد ولادتها سليمه. كذلك الابوان الكافران يغيران فطره ولدهما ويحسنان له العقيده الباطله، وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المزاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل انه قال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على فطره التوحيد ومله الحنيفيه مله الاسلام، واني خلقت عبادي حنفاء من كلمه كلهم، فانهم اتتهم الشياطين، الشرك ما طارئ على الارض، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، الى اخر الحديث الذي رواه مسلم. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمعه حنيف، وهو الذي يميل الى الشيء ولا يرجع عنه، يميل اليه ولا يعود عنه ولا ينتكس، كالحنف في الرجل، وهو ميلها الى خارجها في القتل، لا يقدر الاحداث ان يرد حنفا. والمقصود بالحنيف هنا الذي يميل عن الاديان الى الاسلام. هذا الحنيف ايضا مما يؤكد ان الاصل في الادميين هو الفطره والتوحيد، وان الشرك عارض طارئ. نكتفي الليله بهذا القدر، ونلتقي ان شاء الله تعالى باذن الله يعني بعد شهر رمضان، ونوصي الاخوه بالابتداء طبعا لرمضان من الان والتخطيط له، والاجتهاد في التفرغ للعباده والذكر وقراءه القران، فان احدا لا يدري قد يكون هذا اخر رمضان في حياته. وكم من شخص الان موجود معنا على مر الكره الارضيه ربما لا يوفي اصل رمضان، هناك اجال قد تقبض ونفوس قد تؤخذ، فعلى الاقل نتسلح بالنيه ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسالك العزيمه على الرشد، العزيمه على الكل الهلوي، انه اذا اتى رمضان فان عنده عزيمه صادقه في ان يتبع سبيل الرشاد ويجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.